الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فاليوم هو اليوم 16 من شهر محرم الحرام عام 35 و400 وألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم هو المجلس الرابع من مجالس شرح أصول فقه أهل المدينة النبوية، ونحن لازلنا نشرح منظومة ابن أبي كف أو ابن أبي قف الشنقيطي المحجوبي رحمه الله تبارك وتعالى، التي أورد فيها أصول الإمام مالك رحمه الله. وقد افتتحنا المجلس الماضي بشرح الأبيات الأولى، فتحدثنا عن معنى الحمدلة والسبب الابتداء بها، وتحدثنا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن فضلها، ووقفنا عند بداية الناظم رحمه الله في عد الأبيات التي سيذكر فيها أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله. فلنقرأ ما قال ثم نشرع في شرح ذلك كله. وأجزى الله أخانا أبا هاجر بارك الله فيه، حيث إنه أرسل إلينا المنظومة مجردة عن الشرح حتى يمكننا أن نستفيد منها. فالمنظومة موجودة لديكم، يمكنكم أن تسحبوها من يمكنكم أن تسحبوها من الإنترنت، والحمد لله هي بين أيدينا. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز، فقلت والله المعين أستعين، فقلت والله المعين أستعين، وأستمد منه فتحه المبين. أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16، نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة، أو سنة من له أتم المنة، وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قمن، إلى آخره. هذه الأبيات من النظم يذكر فيها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى أن القصد من هذه المنظومة التي نظمها هو ذكر أصول مذهب الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تبارك وتعالى. وقوله وبعد، قد جرت عادة العرب أنهم إذا تحدثوا افتتحوا حديثهم ثم قالوا أما بعد، واختصروها بعد ذلك بقولهم وبعد. والمقصود منها أما بعد ما ذكرته لكم من المقدمة فكذا وكذا، يعني الكلام الذي أريد أن أقوله الآن. وقد كان الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يفتتح خطبه الجليلة بقوله أما بعد، ولذلك نص العلماء على أنه من السنة أن يفتتح الإنسان بها خطبه وكتاباته وما إلى ذلك من الأمور، حتى إنهم قالوا ينبغي عليه أن يقول أما بعد ولا يكتفي به وبعد. وإن كان العديد من الناس تساءلوا في هذا الأمر وافتتحوا بوبعد وأما بعد ولم يفرقوا بينهما، فقال وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز، يعني القصد من هذا النظم الوجيز، يعني أنه أبياته قليلة وهو مختصر من الإيجاز ولا شك أنه نظم مختصر لأنه حوالي 30 بيتا، وهذا أمر مختصر بالنسبة للمنظومات الكبرى التي قد تصل إلى 1000 بيت أو ما إلى ذلك من الأعداد. وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز، يعني أن القصد من هذا النظم الوجيز القليل الكلمات ذكر مباني الشرع العزيز. والشرع هو شريعة الإسلام، والمباني هي الأصول التي بني عليها هذا الشرع. إذن المقصود من هذا النظم هو ذكر أصول الشرع، يعني أصول الفقه، يعني أصول الفقه. والحقيقة هناك مسألة حقيقة كنت أفكر فيها، وهي أن هذه القواعد أو الأصول التي نتدارسها ونتسمى أصول الفقه، حقيقة الأمر أنها ليست خاصة بالفقه فقط، بل هي وسيلة لفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن نفس القواعد التي نتحدث عنها ونفس الشروط وما إلى ذلك نستخدمه حتى في علوم التوحيد والعقيدة، يعني هي وسيلة لكيفية فهم النصوص. فكذلك في العقيدة نأخذ بالظاهر ونحتاج في المجمل إلى ما يزيل إجماله، وفي المشكل إلى ما يوضح إشكاله، وما إلى من الأمور هناك العام والخاص والمطلق والمقيد وسائر الأمور التي نستخدمها في الفقه. فلذلك أن يقال إن هذا العلم مختص فقط بالفقه أظن أن في ذلك نظر، وإن كان يعني أغلب النصوص الشرعية له تعلق بأحكام الشرعية وهو الفقه، ولذلك سمي أصول الفقه. إذن هذا العلم هو جملة من الأصول التي بني عليها الفقه، ولولا هذه الأصول لما رأينا الشريعة الإسلامية كلها. ولذلك قلنا إن الشريعة الإسلامية هي جملة من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ومن آثار السلف ومن اجتهادات العلماء المبنية على تلك الأصول، المبنية على تلك الأصول والمستنبطة منها. وكل من زعم أنه يريد تجديد هذه الأصول أو تغييرها فهو مفسد في الأرض ويريد هدم الشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأن هذه الأصول التي نتحدث عنها أخذت بالتتبع والاستقراء. علماؤنا رحمهم الله عمدوا إلى فقه الصحابة ثم فقه الأئمة واستنبطوا منه أساليبهم واستقرأوا النصوص كلها فخرجوا بهذه القواعد. فإذن هذه القواعد ليست مجرد تشهي وليست مجرد كلام قاله الأئمة في زمانهم ثم لا يصبح بعد ذلك لزماننا. من قال هذا فهذا دليل على أنه لا يفقه شيئا، بل هذه قواعد مستمرة إلى يوم الدين، لأنها أسلوب لفهم كتاب الله وفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفهم الشريعة الإسلامية كلها. ويبقى أن الأئمة اختص كل إمام منهم بجملة من القواعد أو الأصول التي انفرد بها عن غيره أو اشتهر دون غيره بها. وقد ذكرنا لكم بارك الله فيكم أن الأئمة الحقيقة ما منهم من إمام إلا ويوافق الآخر في أمور، وكتب الفقه الأصول يعني تجد المثل الواحد يؤلفه شافعي ويشرحه حنبلي ويختصره حنفي ويزيد عليه مالكي وما إلى ذلك هكذا. فمثلا جمع الجوامع ذكرت لكم أنه شرحه شافعية وشرحه مالكية، والمستصفى للغزالي اختصره ابن قدامة المقدسي وزاد ونقص وهكذا الأمر. وكذلك ما يتعلق بالزيدية وحتى الإمامية الذين هم الشيعة الرافضة هم في فقههم مثل بقية الفقه لا في أمور شذوا فيها عن غيرهم، ولذلك حتى أصول فقههم تشبه أصول الفقه الآخر، لأن هذه الأصول هي أصول فقه المسلمين، فشريعتهم المعروفة تختلف في جزئيات وإلا فهي في شمولها متشابهة لا تكاد تختلف. لا يوجد أحد من المسلمين قال إن الصلوات ليست خمس صلوات، أو أننا لا نصوم رمضان، أو أن الحج إلى بيت الله لا يكون إلى مكة إنما يكون إلى البصرة أو ما إلى ذلك من الأمور، هذا لا يوجد. ولا يوجد أحد من أئمة المسلمين اختلف في الحدود والتعزيرات وما إلى ذلك من الأمور، إلا في جزئيات يختلف هذا ويضيق هذا ويوسع هذا وما إلى ذلك، أما في الأصول العامة كلهم متفقون إن هذه شريعة الإسلام، وهي شريعة واحدة بفضل الله تبارك وتعالى وبحمده، إنما الخلاف هو في جزئيات. ولذلك قال الناظم رحمه الله: فقلت والله المعين، يعني أختص الله بالإعانة، أستعين، يعني أنني الله الذي من صفته أنه معين أستعينه. ولذلك وهذا مصداق قول الله عز وجل: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ادعوه بها فهو معين فاستعانه، ورحيم فاسترحمه، وقوي فسأله النصر والقوة، وناصر فسأله النصر، وقهار فسأله أن يقهر عدوه، وهكذا. هذا معنى دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته جل وعز. فهنا استعان بالله عز وجل الذي صفته أنه معين باسمه المعين. والاستعانة أي طلب العون، والعون أي النصرة والتثبيت والقوة. قال: وأستمد منه فتحه المبين. والفتح هو معرفة الأمور على ما هي عليه، واتضاح الصور الصورة جليا وما إلى ذلك من الأمور. فلذلك تقول الإنسان: فتح الله عليك، وفلان مفتوح عليه، يعني أنه الحمد لله يعرف الأمور وتتضح له الصورة وأنار الله قلبه، فهذا هو المفتوح عليه، وهذا هو الفتح الذي سأله الناظم رحمه الله: وأستمد منه فتحه المبين. وفتح الله سبحانه وتعالى هو أن يعرف الأمور على ما هي عليه، ويفيض العلم على من قلبه على لسانه، ويستبين الحق من الباطل. ماذا قلت أيها الناظم؟ قال: أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16. يعني أنه افتتح بذكر أدلة الإمام مالك ابن أنس ووصفه بالأغر، والغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس، والتحجيل هو البياض الذي يكون في قوائم الفرس، وهذا من الصفات الجميلة في الفرس، يقال فرس أغر وحصان أغر. والأصل في هذا، طبعا الإنسان ليس له غرة، ولو كان في وجهه بياض في جبهته لكان مذمة له، إنه سيكون أشبه بالبرص والعياذ بالله، إلا أن الإنسان المنور الذي على وجهه هيبة ووقار يقال على وجهه غرة، وهو فلان وهو أغر. وكانت العرب تسمي الأغر، العرب تسمي فلان الأغر ابن فلان، وقد خرج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم مرة إلى مكان ما وقال: اللهم إني أسألك أن ألقى إخواني. فقال له الصحابة رضي الله تبارك وتعالى: يا رسول الله، نحن إخوانه. قال: أنتم أصحابي، وإخواني الذين يأتون من بعدي ولم يروني. فقيل: يا رسول الله، فكيف تعرفهم؟ قال: بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء. بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء، والحديث الصحيح في الصحيح. وذلك أن الإنسان إذا توضأ يطلب منه أن يسبغ الوضوء، وإسباغ الوضوء أن يكمل وجهه كله ويكمل يده كله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم شرع في العضد، غسل ذراعه ثم شرع في العضد، وهذا من أسباب الغرة والتحجيل. قال بعض أهل العلم: فلذلك من لم يكن من أهل الغرة والتحجيل فلا يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومن الذي لا يكون من أهل الغرة والتحجيل؟ الذي لا يتوضأ، والذي لا يصلي والعياذ بالله، فهذا لا يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا جزاؤه الطرد والعياذ بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليذادن أقوام عن الحوض حتى أقول أصيحابي أصيحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: سحقا سحقا، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيت كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فإذا النبي صلى العبد الصالح هنا هو عيسى عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف أمته أمة القبلة بصلاتهم، بوضوئهم، بالغرة والتحجيل. والناظم هنا وصف الإمام مالكا بالأغر، لأنه كان شامة في الناس، ولأنه كان إمام دار الهجرة، ولأن المطية كانت تضرب من أقاصي البلدان، ولا تسأل إلا عن مالك رحمه الله، ولأن المنادي كان ينادي ويقول: لا يفتى ومالك في المدينة. فكان الإمام مالك منفردا بهذه الخصيصة، وصدق فيه الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك الناس أن يضربوا أكباد المطي فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. يوشك الناس أن يضربوا أكباد المطي فلا يجدوا أعلم من عالم المدينة. قال سفيان بن عيينة وراه مالك بن أنس، وكذلك قال جمع من العلماء رحمه الله، أن هذا الإمام هو أنس بن مالك رحمه الله، لأنه لا يعرف إمام، احتاجه الناس، حتى احتاجه بعض مشايخه ورواه عنه، وملأ الدنيا علما مثل مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وبلغ من فضله وجلالته أن جميع أهل الغرب، غرب المدينة من مصر إلى البحر الذي كان يلقب بحر الظلمات وهو المحيط الأطلسي، كل أولئكم كانوا على مذهب الإمام مالك. وعندما نقول كانوا على مذهب الإمام مالك، فلا تتصوروا أن مالكا قام واستحدث مذهبا من المذاهب، كلا، بل كان مالك رحمه الله متبعا وغير مبتدع، وكان ينهى عن الابتداع، وينهى عن الكلام فيما ليس تحته عمل، وينهى عن أي شيء خالف المرء فيه من سبق. ولذلك حض على عمل أهل المدينة لأن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن إمام مالك لقي أتباع التابعين فكانوا أبناء الصحابة وأحفاد الصحابة وورثه وعلمه رحمه الله تبارك وتعالى، وكان يرى ذلك في بلده. ولذلك لما جاءه، وهذا إن شاء الله سنبينه في عمل أهل المدينة، لما جاءه أبو يوسف وناقشه في المد قال له اصبر، أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، فقال له اصبر. فكان في مجلسه الطلبة فقال يا فلان ايتني بالمد من بيتك، وفلان ايتني بالمد، فجاءوا بأمدادهم. فقال أنى لك هذا؟ قال هذا أخذت عن أبي عن جدي يعني الذي كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفلان قال أبي جدي عن صاحب رسول الله، فلان عن أبي. قال أرأيت هؤلاء كلهم وهذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أخذوا عنه. فرجع أبو يوسف إلى قول مالك في هذه المسألة، وكان منصفا في ذلك. وكذلك محمد بن حسن رحمه الله الشيباني أخذ عن مالك وتثلمذ عليه وروى عنه الموطأ. ولذلك محمد وأبو حنيفة وأبو يوسف رجع عن كثير مما أخذه عن أبي حنيفة لما لقي مالكا وبين لهما الصواب في المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة، الدليل الذي عرفه مالك وخفي عن أبي حنيفة رحمه الله. وهذا لا شك أنه من فضل هذين الإمامين الجليلين، كونهما يرجعان إلى الحق معناه أنهما يتبعان الحق. وقد ذكر الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله، والشاه ولي الله الدهلوي هو شامة الهند، وهو محيي علوم السنة والآثار في تلك القارة الكبرى، وهو أصل المدرستين العظيمتين اللتين لا زالتا إلى الآن في شبه القارة الهندية وانتقلتا إلى بقية البلدان، وعما فضلهما العالم. هاتان المدرستان هما مدرسة أهل الحديث ومدرسة دار العلوم في ديوبند، المدرسة الديوبندية. والمدرسة الديوبندية هذه أخرجت لنا أئمة كبارا كانوا أحنافا ولكنهم كانوا معظمين للسنن والآثار ويتدارسون كتب السنة. ومن المدرسة الديوبندية جماعة التبليغ المشهورة التي أسسها الشيخ محمد إلياس الكندهلوي رحمه الله. ومن المدرسة الديوبندية حركة طالبان المشهورة. هذه كلها من فروع المدرسة الديوبندية التي أخرجت لنا علماء كبارا شرحوا كتب السنن والآثار وتركوا لنا ثروة هائلة من العلوم. وكذلك مدرسة أهل الحديث التي أخرجت لنا أئمة كبارا، هذه المدارس كلها تنتهي إلى هذا الإمام الجليل شاه ولي الله أحمد ولي الله الدهلوي من دهلي، ودهلي هي التي هي عاصمة الهند الآن، وكانت قاعدة الإسلام، وكانت الهند كلها دولة إسلامية عريقة دام الإسلام فيها 1000 سنة حتى احتلها الإنجليز. ثم على عادتهم وعادة أعداء الإسلام إذا خرجوا من دار تركوا فيها المصائب حتى تشتت شمل المسلمين وافترقت البلاد إلى 3 دول، إلى الهند الكبرى وإلى باكستان وإلى بنغلاديش وإلى كشمير التي عليها النزاع، ولا زال النزاع إلى يوم الناس هذا. لا شك أنها بلاد ضاعت من أيدي المسلمين. ماذا قال ولي الله الدهلوي رحمه الله؟ هذه كله حاشية على ولي الله الدهلوي رحمه الله. قال الإمام شاه ولي الله الدهلوي في كتاب الإنصاف في أسباب الاختلاف، وهو رسالة صغيرة لكنها رسالة مليئة بالعلم، قال فيها إن نسبة مذهب أحمد لمذهب الشافعي كنسبة مذهب أبي يوسف ومحمد إلى مذهب أبي حنيفة، لأن أبا يوسف ومحمدا خالف أبا حنيفة لعله في الثلث من أقاويله، خالفاه في حوالي الثلث من أقاويله سبحان الله، وذلك لأنهما طلب الحديث وهما أعلم من أبي حنيفة بالحديث. محمد وأبو يوسف، ومحمد تلميذ أبي يوسف، أما أبو يوسف هو الذي صحب أبا حنيفة مدة طويلة، أما محمد فلقيه في آخر عمره وكان شابا صغيرا. والعجيب أن مذهب أبي حنيفة يقوم على أكتاف محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. إذن هذان الجليلان إمامان الجليلان لعلهما خالف أبا حنيفة في الثلث من مذهبه، يعني في أقاويل كثيرة، إلا أنهما لم تفصل أقوالهما عن أقواله فبقيت منسوبة للمذهب الحنفي بخلاف مذهب أحمد فقد فصل عن مذهب الشافعي فلم يعد من المذهب الشافعي. هذا كله حاصل كلام الإمام الدهلوي رحمه الله في كتابه الأنصاف. إذا نرجع إلى أصل حديثنا، نقول إن الإمام مالك رحمه الله لم يستحدث مذهبا، إنما وجد أئمة المدينة على طريقة فسلكها، ثم أوقف نفسه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته لنشر هذه العلوم، وجمع مذهب المدنيين في كتابه الموطأ، جمع مذهب المدنيين في كتابه الموطأ، فكان أصلا من الأصول التي رجع إليها الناس بعد ذلك. إذن أدلة المذهب، مذهب الأغر مالك الإمام ست، مذهب الأغر مالك الإمام 16. هذه الأصول التي ذكر الإمام أو ذكر الناظم ابن أبي كف رحمه الله وابن أبي قف رحمه الله أن 16 أصلا، يمكن الحقيقة أن نختصرها، يمكن أن نختصرها في أقل من ذلك، وهو تابع في هذا كما ذكرت لكم، تابع في هذا ما ذكره القاضي أبو عبد الله محمد الطالب ابن حمدون ابن الحاج السلمي رحمه الله، المتوفى سنة 73 و200 وألف، وكان قاضيا في مراكش وفي فاس، وهو من خيرة العلماء في القرن 13 في المغرب الأقصى. ذكر هذه الأصول في حاشيته على الشرح الصغير لميار على المرشد المعين المسمى بمختصر الدور الثمين في الضروري من علوم الدين، وذكرها قبله علماء آخرون، لعله ذكرها الإمام القرافي أيضا عدى 16 أصلا، وغيرهم يذكر أقل من ذلك، لأنك إذا ذكرت الكتاب وذكرت السنة وذكرت بعد ذلك كيفية الاستنباط منها، فهذه الكيفية الحقيقة هي ليست أصلا بذاتها، إنما هي من الدلالات، لكن حيث إن هذه الدلالات أيضا اختلف فيها العلماء، لذلك الناظم جعلها أصلا لذاتها. هنا قال نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة، يعني أتم الله له المنة، والمنة هنا الخير والفضل العميم، وذلك قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى نزلت هذه الآية؟ متى نزلت هذه الآية يا إخوة؟ هذه الآية هي آخر آية نزلت على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهي في سورة المائدة نزلت يوم عرفة في حجة الوداع. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لأن الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم أتم النعمة وأكمل الدين. إذن سنة من له أتم النعمة يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أيضا ذكر نص الكتاب ونص السنة، لكن النص في ذاته هو شيء واحد، فهو أصل واحد، وهذا يرجع إلى الدلالات، لأن ذكرت لكم أن علماء الأصول في كتبهم يقسمون الكتب الأصول إلى الأدلة الشرعية والأدلة الوضعية، يعني وضعها الشرع يعني لمعرفة الأحكام، وأقسام الحكم التكليفي والدلالات. أقسام الحكم التكليفي هي الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، وأما الدلالات فهي دلالات الألفاظ. فلذلك هذا المبحث يدخل في دلالات الألفاظ، وهذه الدلالات أيضا اختلف فيها العلماء، وهي بحر كبير. والحقيقة أن هذه الدلالات ترجع إلى مباحث لغوية، ومثلا دلالة الأمر هل هو للوجوب أم هو للاستحباب فقط، والنهي هل هو للتحريم أو للكراهة فقط، فهذه مسألة الدلالة. ولذلك قلت لكم إن هذا لا يسمى أصلا بذاته. عموما نحن سنفسر أو سنشرح كلام الناظم رحمه الله، ونمضي شيئا فشيئا في شرح كلامه إن شاء الله. قال: نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة، وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من له بالفضل كله قمن. أما الكتاب فهو القرآن الكريم، وهو الأصل الأول لأهل الإسلام. القرآن هو الأصل الأول لأهل الإسلام، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الله سبحانه وتعالى نزل إلينا الذكر ليبين رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس ما نزل إليهم، والله سبحانه وتعالى ما ترك في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، على قول من يقول إن المقصود به هو هذا القرآن، وليس هو المقصود به هو اللوح المحفوظ. فإذا الكتاب هو القرآن الكريم المنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق جبريل عليه السلام، الذي سمعه بحروفه وكلماته من رب العزة والجلال، فبلغه كما هو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونزل منجما 23 عاما شيئا فشيئا، واكتمل نزوله في حجة الوداع، ومنه آيات منسوخة بل وسور منسوخة، ومنه آيات محكمة وسور محكمة. وهذا أيضا علم مستقل بذاته، يعني علم الناسخ والمنسوخ هو علم مستقل بذاته. إذن هذا الكتاب الكريم هو الأصل الأول لأهل الإسلام. ولذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع وقف عند غدير يقال له خمة كما في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم وكما في الترمذي وغيره من كتب السنن والمسانيد وغيرها بطرق وروايات مختلفة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في غدير خم ثم خطب في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال إني أوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا وفي رواية أنه سماهم الثقلين فقال تركت فيكم الثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما أبدا رواية مختلفة مهم أنه الثقل الأول قال كتاب الله وهو حبل ممدود بين السماء والأرض من تمسك به نجا فعظم فيه وفخم في رواية فعظم فيه وفخم وقال إنه حبل ممدود بين السماء والأرض ثم قال وعترتي آل بيتي أذكركم الله آل بيتي أذكركم الله آل بيتي أذكركم الله آل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم إذن النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى هي بالذب عنه والدفاع عنه والعمل بأحكامه ونصرة شريعته وإحياء ما أحيا وإماتة ما أمات لأنه الأصل الأول ولأن السنة مندرجة فيه لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا فكانت السنة مثل المذكرة التفسيرية للقانون الأصلي وأما القانون الأصلي ما هو؟ هو كتاب الله القرآن الكريم هذا القرآن الكريم أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه وإحياء ما أحيا وإماتة ما أمات وذكر أنه النور وسماه الله سبحانه وتعالى ذكرى والآيات في هذا المعنى كثيرة فلذلك هذا هو الأصل الأول لجميع المسلمين لا يختلف المسلمون حول هذا الأصل ولا يختلف المسلمون حول ثبوت هذا الأصل إذن ثبوت القرآن الكريم لا جدال حوله إنما النقاش هو في النقاش هو في فهم النصوص وحجيتها النقاش هو في فهم النصوص وحجيتها وأما في أصل ثبوتها فلا نقاش حول ذلك إذن هذا هو الأصل الأول والأصل الثاني هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الأصل الأول فالله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهذه الميزة لم تكن لكتاب إلا للقرآن الكريم لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن الكتب الأخرى قال الله سبحانه وتعالى فيها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يعني أن أهل الكتاب استحفظوا على كتبهم، كلفوا بحفظها. والقرآن ماذا قال؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذي حفظه الله لا يمكن أن يضيع، بخلاف الذي كلف به العباد فإنهم يمكن أن يضيعوا، وقد حدث هذا وضاع. وكما ذكرنا بارك الله فيكم، كما ذكرنا في الكتاب نقول في السنة، لأن السنة هي توضيح للقرآن، ولأن السنة أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعها، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وسمى أي شريعة إلا شريعة الإسلام جاهلية، فقال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. وقال: وهذا كتاب أنزلناه فأمرنا باتباعه. وقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فسماه نورا وكتابا مبينا واضحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أحدكم متكئا على أريكته يقول: بيني وبينكم كتاب الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فالسنة هي الوحي الثاني، ولذلك كان الصواب أن نقول نتبع القرآن والسنة، لا نقول نتبع القرآن ثم إذا لم نجد الحكم فيه نتبع السنة، لأن السنة موضحة للقرآن مبينة له. وهناك كثير من النصوص قد لا تفهم على وجهها إلا بالسنة، ولذلك قلت لكم إنها كالمذكرة التفسيرية للقانون الأصلي. وهنا بعض العلماء ضعف حديث معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن؟ قال: اجتهدوا رأيه ولا آلوا. هذا الأثر، هذا الحديث، اجتهد الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في تصحيحه، وقال: إن الذين رووا عنه وإن كانوا مجاهيل فهم أصحاب معاذ بن جبل، وأصحاب معاذ بن جبل كل أصحابه معروفون بالثقة والعدالة وما إلى ذلك الآخر. لكن غيره من العلماء نبهوا إلى هذه النقطة وقالوا: كيف يقول في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك أحكام كثيرة حتى في كتاب الله يجب أن تفهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك عام وخاص ومطلق وقيد وما إلى ذلك. عموما يعني يمكن أن يفهم هذا الأمر على وجه صحيح ولا يكون هناك أي تناقض بين القولين. يعني عموما نقول إن الكتاب والسنة هما أصلان وهما وحيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى. حتى لو قلنا إنه صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يجتهد من عنده من غير وحي، فنقول إن الله سبحانه وتعالى لا يقره على خطأ، بل مباشرة يصحح له. وأنا أتكلم كثير من الناس في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هناك كتاب مصنف في مجلدين في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالاتها وما إلى ذلك. طبعا هذه أمور دقيقة ليست مما نحن فيه، لكن نأتي على هذه النقطة بالذات وهي النص والظاهر. النص والظاهر. فنقول النص هو ما دل على معنى من غير أن يكون له أي احتمال آخر، كقول الله تبارك وتعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فإذا هذا صريح ونص واضح بأنه يصوم ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ثم زادها تأكيدا بأن قال تلك عشرة كاملة. إذا هذا الأمر لا يحتمل إلا شيئا واحدا. واضح يا إخوة؟ فهذا في الآية. ومثل ذلك يقال في الأحاديث كما قلنا. هناك أحاديث أيضا نصت على أمر بعينه في كلام لا يحتمل التأويل، وقد نص العلماء رحمه الله تبارك وتعالى على أن النص يعمل به ولا يتجاوز إلى غيره، وهذا مما اتفق عليه العلماء. ولذلك يقولون الكلمة المشهورة: لا اجتهاد مع النص. لا اجتهاد مع النص، يعني كلام إذا لم يحتمل إلا احتمالا واحدا ولم يكن هناك أي احتمال آخر، فإذا لا مجال لتأويله. ومما مثلوا به للنص في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم وأد البنات ومنع وهات وإضاعة الأوقات. فإذا هنا هذا نص على تحريم وأد البنات، ولا شك أن هناك نصوص أخرى تحرم ذلك، لا من القرآن ولا من أصول العامة للسنة. فإذا هذا النص، والنص إذا لم ينفرد الإمام مالك بالأخذ به الحقيقة، بل هو مما اتفق عليه جميع العلماء، كلهم قالوا إن الحكم أن النص إذا كان في الكتاب أو في السنة فلا يبدل به عن غيره، كلهم اتفقوا على ذلك. وأما الظاهر فهو الكلام الذي يحتمل ظاهره احتمالا راجحا مع وجود احتمال لأن يراد به معنى آخر، يعني معنى مجازي مثلا، مع وجود احتمال لأن يراد به معنى آخر، يعني معنى مجازي. وقد مثل العلماء رحمه الله تبارك وتعالى على الظاهر بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو بقول الله تبارك وتعالى: فإطعام ستين مسكينا في كفارة القتل وفي كفارة الظهار. فهذا ظاهر، قالوا فهذا ظاهر في أنه سبحانه وتعالى قصد أن يعطى ستون مسكينا. فلو أنك أخذت ستين صدقة وأعطيتها لشخص واحد لم يقبل ذلك منك، إنما عليك أن تعطي ستين مسكينا. هذا ظاهر في هذا المعنى. واحتمل آخرون بأن يقال ستين مسكينا يعني أنك كل يوم أعطيت المسكين حتى لو كان نفس الشخص فأنت أديت ما عليك. فالقول الأول هو قول جمهور العلماء، والقول الثاني هو قول الإمام أبي حنيفة أو قول الأحناف. هناك نصوص أخرى يمكننا أن نستدل بها على الظاهر. يمكنني أن أستدل لكم على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذا ظاهر في أن الله عز وجل في السماء وإليه يصعد الكلم الطيب، إنه لو لم يكن في العلو لما صعد إليه الكلام، هذا ظاهر، لكنه ليس نصا في الموضوع. لكن قوله سبحانه وتعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، هذا نص في أنه في السماء، واضح؟ لاحظتم الفرق بين الأمرين؟ فلذلك الظاهر يقابله المؤول، الظاهر يقابله المؤول، والظاهر يحتمل التأويل بقرينة. فإذا جاءت القرينة التي تصرفه عن ظاهره أخذ بهذه القرينة. لكن إذا لم تكن هناك أي قرينة تصرفه عن ظاهره، فقد وجب علينا الأخذ بالظاهر، وهذا مذهب جمهور العلماء. إذن أيضا هذا الأصل لم ينفرد به الإمام مالك رحمه الله دون غيره من الأئمة. ولذلك نقول إن النص والظاهر كلاهما يجب العمل بهما، إلا أن الظاهر إذا جاء ما يدل على أن هذا الظاهر غير مراد فإننا نأخذ بهذه القرينة فنصرفه عن ظاهره إلى معنى مجازي. واضح يا أخو؟ يمكن أن نقول حتى مثال نعم، لكن هذه الأمثلة التي يعني هو جاء بنص آخر، يعني لا صلاة الجار المسجد إلا في المسجد. لو افترضنا أن هذا النص صريح صحيح، لأن الحديث يعني ضعيف، لكن لو قلنا لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا ظاهره أن المصلية في بيته صلاته باطلة، صح؟ المصلي في البيت صلاته باطلة، أنه قال لا صلاة. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب28 درجة، دلت على أن له صلاة. مثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ظاهره أن المسلمين إذا اقتتل فهم كفار، واضح؟ ويشبه أيضا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لكن قد علمنا من سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتال البغاة أنه ما كفرهم، بالعكس، وقال إنهم من الكفر فروا، وقال الله سبحانه وتعالى: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فسماهما مؤمنين. إذن هذا الظاهر، لكن احتمل التأويل. ولذلك يقول العلماء: كثير من ظواهر النصوص قد تحتمل معنى آخر بقرينة أخرى. لذلك يقولون إن المجتهد ينبغي أن ينظر ويجمع النصوص إلى بعضها البعض حتى يظهر له أن الظاهر فعلا مقصود فيعمل به. ويعني إذا علمتم هذا يمكننا في التطبيق، يعني إذا فهمتم هذه الأمور في التطبيقات العملية في الفقه تظهر لكم التفاصيل. واضح يا إخوة؟ هذا يعني واضح. أيوة، وكذلك الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهذا ظاهره أن المشرك نجس مثله مثل أي نجاسة، وأنك إذا أهريق عليه الماء ثم مس ثيابك فيجب عليك أن تغسله لأنه نجس. ولكن هذا الظاهر غير ما غير غير مقصود، إنما المقصود هو النجاسة المعنوية. والدليل على ذلك أن الشرع أجاز لنا نكاح أهل الكتاب، أجاز لنا نكاح أهل الكتاب، وأيضا نعلم أنه يجوز لنا أن نصافح المشركين والكفار، ولم يأمر أحد بغسل الأيادي من مصافحة الكفار، ويجوز لنا التعامل معهم. وحقيقة ولا زال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يتعاملون مع والديهم وما إلى ذلك وهم كفار، ولم يعلم أن أحدا منهم غسل ثيابه أو غسل يده أو توضأ من مس أو ملامسة أي من هؤلاء المشركين. فدل ذلك على أن هذا الظاهر غير يعني مراد، وأن المقصود بهذا أنها نجاسة معنوية. و يعني النصوص كثيرة بهذا المعنى، فيها نفي أمر ما، لكن المقصود نفي كماله أو نفي صورة من الصور، لا أصل مثلا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الحج عرفة، فظاهره أن الحج كله هو عرفة، ولكن هذا الظاهر غير مقصود، إنما المقصود هو تعظيم يوم عرفة بحيث إنها من أهم أركان الحج، وإلا فمن وقف في عرفة ولم يفعل أي شيء آخر فلا يمكن، فلا حج له، لأن هناك أركان أخرى أيضا مطلوبة كطواف الزيارة وكالإحرام وك هو السعي بين الصفا والمروة وما إلى ذلك. فإذا هذا أيضا من الظواهر غير المقصود. وبعض العلماء يقول الظاهر والنص كلاهما شيء واحد، لأن كليهما يجب العمل به ما لم يأتي دليل على أنه على أن هذا الظاهر منه غير مراد. وهذا القول حقيقة فيه نوع من يعني فيه نوع من الوجاهة. لذلك نقول الأصل العمل بظواهر النصوص، ولم ينفرد الإمام الظاهري يعني إمام ابن حزم وقبله داود بهذا الأمر، بل هذا أصل عليه المسلمون بشكل عام، لكن بعضهم أشد تمسكا بهذا الأصل من بعض. فالمالكية ردوا بعض النصوص لعمل أهل المدينة مثلا، ولم يأخذوا بظواهر بعض النصوص لعدم جريان العمل عليها. مثلا المالكية قالوا إن حديث خيار المجلس ليس عليه العمل، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، والأحناف ردوا بعض النصوص أيضا بحجة أنها تخالف نص الكتاب مع أنها ورد في السنة، ورد أمورا أخرى ونصوصا أخرى بحجة أنها تخالف أقيسة جلية، وأن مما تعم به البلوى فلا يمكن أن يقبل فيها حديث أحد. وهذا هو الموطن الذي ناقش فيه الإمام الشافعي هذه المسائل، وقال أن الأصل في هذه الأمور كلها العمل بالدليل، ورد بقية الأمور. وعلى أي حال هذا نقاش، ليس هذا محل تفصيلي ترتيب الحجاز والأدلة وما إلى ذلك، هذه أيضا مسائل أصولية وتختلف وجهات النظر فيها أيضا. لكن إذا علمت أن وجهة نظر كل إمام، تيقنت أن هذا الإمام لم يقصد رد النصوص هكذا عبثا، فإن هذا لا يصدر من مسلم، لا يصدر المسلم. وذلك الإمام الشافعي رحمه الله نفسه لما ذكر حديثا فقال له أحد جلسائه يا أبا عبد الله أتقول بهذا الحديث؟ فغضب غضبا شديدا وصرخ وقال أتراني في كنيسة؟ أتراني ألبس زنارا؟ يعني الزنار هو مما يتحزم به النصارى في من ألبستهم. قال إذا رأيتني رددت حديثا ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن عقلي قد ضاع. ولعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله على أمل أن نكمل إن شاء الله بقية النصوص بقية الأبيات والحمد لله وصلى الله على رسول الله. طب هناك لا يعني لا بأس أن آتي على مسائل أخرى ذكرها الناظم رحمه ذكرها الشارح رحمه الله وهي من الظاهر وكلها تدخل حقيقة في ما قد يسمى أيضا حقيقة المجاز. فقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ظاهر هذا النص أننا مأمورون بالوضوء عند إرادة الصلاة، فأما لو توضأنا قبل ذلك فذلك غير مجزئ. والجمهور من العلماء أقروا هذا الفهم على التيمم، تذكرون أنهم يقولون إن التيمم لا يجوز قبل دخول الوقت، قالوا لأن الآية صرحت بذلك، إلا أن الوضوء قد علم من السنة أنه يجوز لنا الوضوء قبل الوقت، فخرج هذا الظاهر عن ظاهره وتأولوه بالنية. قال إذا قمتم إلى الصلاة يعني نويتم القيام إلى الصلاة أو نويتم الصلاة، أما التيمم فبقي على أصله فلا يجوز ولا يجزئ لأحد أن يتيمم قبل الوقت لأن الوقت لأنه لم يقم إلى الصلاة ولم يأتي نص يخرجه عن ظاهره. فهمت؟ إلا الأحناف يعني عمموا حديث، وأحناف وجماعات من أهل الحديث وغيره والظاهرية قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطاهر وضوء المؤمن وإن لم يجد الماء لعشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله ويمسه بشرته، فاحتجوا بهذا الحديث على إخراجه عن ظاهره أيضا. وأيضا قول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ظاهره أنك إذا انتهيت من قراءة القرآن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن هذا الظاهر غير مراد، لأن قد علمنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح قراءته بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يراد به المجاز. عفوا؟ يراد به المجاز. نعم، لا يعني هذا أيضا من المجاز، يعني معناه إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءة القرآن، يعني أنت يجب أن تتأول كلمة ناقصة هناك، تقول معناه إذا أردت أن تقرأ القرآن، كما قلنا في قول عز وجل يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا نويتم القيام إلى الصلاة، فإذا تحتمل شيئا آخر. وهناك يعني نصوص كثيرة يدخلها العلماء دائما في يعني الأصوليون في الحقيقة والمجاز، كقول عز وجل اسأل القرية، ظاهر أنك تذهب إلى الجدران تسأل الجدران، لكن هذا أمر غير. نعم، وما صرفه عن هذا الظاهر هو العقل، لأن يعني الجدران لا تتكلم، وهذا يعني نقاش طويل. أيضا الشارح أتى بنقل آخر قال قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، ظاهره أن كل إنسان مر عليه رمضان وشهده والدهر فليصم، كيف يصوم بعد انتهائه؟ هذا فإذا هذا الظاهر غير مراد، ولكن هذا الكلام فيه نظر، لأن النقاش ها هنا هو في معنى قول الله عز وجل فمن شهد، هل معنى ذلك حضره أو رأى الهلال أو علم دخول الشهر؟ فهذه كلها معاني شهد، فإذا الشارح أخذ معنى واحدا وجعله ظاهرا ثم قال هذا الظاهر غير مراد بقرينة أخرى، ولكن الصواب أن يقال إن معنى الشهادة ها هنا هو العلم بدخول الوقت، فمن علم بدخول الوقت فليصوم. الله أعلم والحمد لله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك استفسار أو تساؤل تفضل بارك الله فيك. نعم يا أخي، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه الآية ظاهرها أن الله عز وجل في العلو، لأنه لا يصعد الكلام إلا لمن هو أعلى. وهذا الظاهر حقيقة يعني لا يوجد قرينة تصرف عن ظاهره. بل هناك أدلة تدل على أنه مقصود. يعني ما الفرق بين مفهوم الموافقة دلالة الاقتضاء وما؟ طب هذا موضوع آخر حقيقة، ليس هو موضوعنا الآن، فلا نخوض فيه الآن. نعم ذكر، يقول قولكم إن الظاهر هو النص هل سبقكم إليه؟ أنا لم أقل ذلك، أنا لم أقل إن الظاهر هو النص، قلت بعض العلماء لم يفرق بين الظاهر والنص، وكلامهم له وجهة نظر، يعني هذا هو كلامي. فكون أنه سبقني إليه أحد، نعم هذا موجود في كتب الأصول، أنا لم أتي به من عندي، عندما كنت أحضر الدرس وجدت من أهل العلم قال هذا القول. يوجد من اعترض على تمثيل مصنف للنص بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم وأد البنات، لأن النص لا يخصص، والمقصود بالبنات في الحديث من كانت على قيد الحياة، ولفظ البنات ينصرف إلى الحية والميتة، فهل هذا الاعتراض صحيح؟ لا، هذا اعتراض غير صحيح، لأنه لا تؤد إلا الحية، وهذا واضح، لا يقال وأد ميتة لأن الميتة تدفن ولا تؤد، إنما الوأد كلمة لا تنصرف إلا إلى المي إلى الحية. نعم الوأد في اللغة العربية هو دفن البت حية. هل يأثم من يأخذ ببعض أقوال الظاهرية التي خالفوا فيها الجمهور؟ لا طبعا، إذا ظهر له أنه الحق فلا يأثم. لماذا يأثم؟ الظاهرية أمة من مذهب من مذاهب المسلمين، ولهم أقاويل جميلة وجيدة، فإذا ظهر الدليل معهم نتبعهم أيضا، لا حرج في ذلك. إذا نقف هنا إن شاء الله، نكتفي بهذا، وعلى أمل اللقاء بكم يوم الاثنين القادم إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله عليه وسلم. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.